حياة أبوه بالهدى بالهدى وحياة النبي وفيها شيء تعمل حضرة النبي الهدى Oh. الله يفتح عليك يا شيخ محمود. يا عم الشيخ محمود احنا النهارده في عين الرضوان والله. ايوه ايوه يا ربنا هنبشر عليك. لا لا لا نعم الله حوالي سنة من حوالي سنة أيوة اللهم صل عليه يا شيخ محمود. أخرج شطأه عمرك يا رب. محمد رسول الله. محمد الله الله الله الذين الله الله فيش انت محمود تجي الناس مالك محمد الحبيب

يردوها بقرار والليل إذا سجد لحد شفت عليك النبي صلى على حضرة النبي اقرأ لنا بقرار النبي الضحى وارحى بقرار Thank you. الثامن عشر يوم شهر ابريل الموافق اليوم الاثنين، احتفالا بذكرى سيد الخلق محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الاقصر احييكم، اترككم في رعايه الله وامنه، ونلتقي على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.